الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 27 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نعتاده من تفسير كلام الله عز وجل، وإني أحثكم على الحرص على تدبر القرآن ومعرفة معناه، لأنه إنما نزل لهذا. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في ما كنا نتكلم عليه انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ذلك مبلغهم من العلم في سورة النجم، أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر، فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة. ذلك مبلغهم من العلم. وفي الدعاء المثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا ومن سيضل، لأنه عالم بمكان وما يكون. فقول من ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل، بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل ومن سيحصل منه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي. وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال. الناس بين فئتين، إما مهتدي وإما ضال. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب بالاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل. فإذا الفائدة أمران: الأولى الأخ لأنه لا يحصل فيه في الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. والثانية الله يهديك. الترغيب في الهداية أو في الاهتداء، والترغيب من الضلال، يعني كانوا يقول: إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص. فلننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله هذه خبر مقدم، وما في السماوات مبتدأ مؤخر. إذن قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر، لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ. تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل. فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة. فهنا الفائدة ولله ما في السماوات، الفائدة الحصر يا أخوان، الحصر يعني لله لا لغيره، ما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من أموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي، فأملاكنا ليست عامة. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا لا تملكون، إنكما لا تملكان ذلك. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. إذن ملك غير الله قاصر غير شامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن تصرفنا في المال الأخر نعم تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. إذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال لله ملك السماوات والأرض، فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما أيضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، وأن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا ما لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك، يتصرف فيك كما يشاء. فهو كما يتصرف في السحاب، يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف الشمس والقمر، ويتصرف المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبك، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل، هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا. أو نهيته ففعل، فالسيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب، فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة. لأن مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه، كما أنك خاضع كرها أو طائعا لقضائه وقدره. انتبه يا أخي، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضاه؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. جاء بكلمة الله ليجزي، يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسلم، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الحمد لله. الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هذا القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي امشوا خالفوا المأمور أو فرعوا المحظور، هؤلاء أساءوا. ليجزهم بما عمل، بما عمل، السيئة في السيئة لا تزيد. أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان. ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا، بدون زيادة. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن، نظر مثلا قريبا، صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة، لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة، فما الثمرات التي تحصل؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. كم خطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر. ما دمت خرجت من بيتك أخرجك إلى الصلاة، وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أحسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله، ثم انتظرت الصلاة، ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة، يكتب لك أجر المصلي، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى. ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بما هو أحسن وأكثر من عمله. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله. فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل، يجازيهم بالفضل. قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم ذكر شيئا من أوصافه، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها، وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب، والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر، فيبعدون ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب، كبائر الإثم، كبائر الإثم هي الكبيرة، لأن كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها وبعض العلماء حدها، والصواب الحد، أي أنها محدودة وليست معدودة. والذين ذكروها عدا، الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال. فمثل إذا قال إنسان هي الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله بالحق والتولي يوم الزحف وقتل المساجد المنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه 7. إذا قال إنسان هذا الكبائر، ليس معنى قوله أنها محصورة في هذا، إذ من الممكن أن يحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط. أما الذين حدوها، يعني جعلوا لها ضابطا، يعني ما تعد 1، 2، 3، 4، لا، ضابط، قالوا في ضابطها كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لبعضهم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. على هذا الزنا لأن فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم. السرقة كبيرة، قطع الطريق كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، وهل مجرى. كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبير. أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغير، كنظر الرجل المرأة مثل الأجنبية للشهوات، هذا ليس كبير، هو صغير من الصغائر. لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرا بالإصرار لا بالفعل. مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل وأنه غير مبال بما حرم الله. إذن كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. طيب، وقوله الفواحش هذه كبائر الكبائر، لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك. فمثلا الزنا فاحشة أو لا؟ فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. اللواط فاحشة أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش. الفاحشة نكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع، يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد، ما فيه إلا الرجم، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين، إنه كان فاحشة ومقتا، والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة. وجاءت السنة بالتفريق بينهما، أي بين من زنى بامرأة من محارمة أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا، لأن هذا أعظم والعياذ بالله. إنسان بيزني بأمه ولا أختي ولا أم زوجتي ولا بنت زوجتي التي دخل بها، هذا فاحش عظيم. إذن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قلنا الفواحش كبائر الكبائر أعظم. طيب، هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم، نأخذ من الآية أنها تختلف، لأن كبائر وصف، كلما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. ولهذا الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فرق الله أن يعني كل فواحش لكن بعضها أعظم من بعض. إلا اللمم، قوله إلا اللمم قيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منقطع، لأن اللمم الشيء القليل، الشيء القليل هذا اللمم. فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا اللمم إلا الصغار من الذنوب، الصغائر من الذنوب؟ إن قلنا بالأول فالاستثناء متصل، وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع، وتكون إلا بمعنى لكن. والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأن الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر، وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمم يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات، مكفرة بالحسنات. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة، الصلاة الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة الصغائر تقع مغفورا للإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. إن ربك واسع المغفرة، في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم، يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله عز وجل فيغفره الله عز وجل. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، أن الله يستر عليك الذنب ويتجاوز، ولا يكفي ستر الذنب لا بد من تجاوز. والدليل على هذا أمران لغوي وسمع. أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، المغفر وهو ما يطع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة ويسمى بيضة، يوضع على الرأس على يتقصها. هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين، الوقاية وإيش؟ والستر. فإذن المغفرة لا بد من ستر ووقاية. أي أما السمع فهو قوله تبارك وتعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر إنه على كل شيء قدير. الأسئلة. فضيلة الشيخ، هل إذا كان الشخص في المسجد يعني يقضي وقته معظم وقته في المسجد ثم قرب وقت الصلاة هل له أن يذهب إلى البيت ويتوضأ ويحسن الوضوء حتى يكتب له الأجر الذي ذكرتموه، أم أنه يتوضأ من ما قريبا منه من المسجد؟ لا، الأحسن يتوضأ قبل أن يأتي من المسجد إلى المسجد إذا كان على وضوء ولكنه يعني أحدث، يعني يتوضأ مثلا خرج بعد الشمس ويريد أن يبقى في المسجد إلى صلاة الظهر، يتوضأ في بيته ويخرج قاصدا صلاة الظهر، وإذا وصل المسجد سوف يتطوع بما شاء ثم يبقى ينتظر الصلاة، إما في قراءة القرآن وإما في صلاة وإما في علم. ويكتب له الآن من حين ما دخل المسجد إلى أن تقام الصلاة وهو في صلاة، هذا هو الأحسن. ثم إن طرأ عليه حاجة لقضاء بول أو غائط يخرج ويقضي حاجته ويرجع ويبقى على أجله. طيب الشيخ، يقول العلماء ويعفى عن يسير المذي، هل يعفى عن إذا أصاب الثوب أم إذا خرج؟ لهم قالوا يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحقق، يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحقق. أقصد المذي، خروج المذي. لو عفى عن يسير المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسير أو لا، لكن لو عفى عن يسير في المرض نقطة أو نقطتان ما تظن. يعني إذا أصاب الثوب أو الفخذ، لكن احتياطا أن ينضح ويصب عليه الماء، نصب عليه الماء حتى يغرق بدون أن يعصره أو يفلكه. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. نعم. فما معنى هذا الحديث، وهل هو عام أو هو خاص؟ وإن كان خاص فما الذي يخرج منه؟ بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا، أي شيء إلا عند الضرورة. قال أصحابي حتى إن أحدنا لا يقع صوته في الأرض وهو على راحلته فما يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل ويأخذ. وهذا يعم الأصل عموم. ولهذا قال بعض العلماء إن قول القائل لأخيه فلان ادعو الله لنا أو لا تنسنا من دعائك، إن هذا من المسألة المذمومة لأنه سأله. ولا شك أن قول الإنسان لا تنسى من دعائك أنه ليس من حد السلف الصالح فيما نعلم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا، لأنها أولا أن تحرم نفسك من الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال اطلبوا من غيركم أن يدعوك يدعو لكم، ادعوني. ثانيا أنك تحرم نفسك من عبادة، الدعاء عبادة. ثالثا انك تعلق نفسك بهذا الرجل الذي طلبت منه الدعاء. رابعا انه ربما يغتر هذا الرجل وينتفخ ويقول انا من انا حتى يطلب مني الناس الدعاء. نعم ان طلبت من رجل صالح ترجو اجابه الله دعاءه ان نعم في شان المسلمين عموما لا باس، مثل ان تاتي الى رجل صالح تقول والله الناس الان في جذب وفي قحط والمطر تأخر. نعم إذا تأخر المطر سنة من السنين ادعو الله له، هذا لا بأس به. فهمت؟ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول لأحد ادعو الله له، حتى أن الرسول جعل الذين يسترقون وهم مرضى يقولون يا فلان اقر علينا، جعلهم عادمين لوصف من الأوصاف التي إذا تحققت دخل الإنسان الجنة فهل الحساب ولا عذاب. لكن إذا كان الذي تسأله هذا تعلم أنه ممنون منك، إذا قلت يا فلان أعطني مثل الساعة هذه القلم هذا وهو لا يضره، لكن تعرف أنه يفرح، لأن بعض الناس يفرح أنه يقول لفلان يا فلان أبي كذا وكذا، هذا لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا تذكر الإنسان وهو في الصلاة أن فيه نجاسة في ثوبه فماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة؟ إذا تذكر الإنسان أو نعم في صلاته أن على ثوبه نجاسة أو علم وهو كان لا يدري فليخلع هذا الثوب إذا كان عليه ما يستتر به تحته. السروال سهل لأنه السروال عليه قميص، أليس كذلك؟ يخلع السروال ويمضي في صلاته، أو عليه مثل قميص وتحت السروال فنيلة يخلع القميص. من فضلك اقلب الشريط.